وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه أثير هذه الإذاعة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، هذا الكتاب الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد، فإن التوحيد حق الله جل وعلا على العبيد. واستجابة لطلب عدد من أصحاب الفضيلة ومن المستمعين الكرام في تلخيص معالم فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد إجمالا، نلخصها لكم هذه المعالم في 10 نقاط أيها الإخوة، التي هي خلاصة هذا الفقه للشيخ في كتاب التوحيد من حيث جمعه وترتيب آياته وأحاديثه وحسن اختيار الآية والأحاديث وانتقائها وترتيبها في أبوابها المتناسبة، ثم بعد ذلك في ترتيب الأبواب بعضها مع بعض، ثم في العناية بألفاظ الصحيحين وما جاء بعدهما من كتب السنن، كذلك في ذكر آثار الصحابة، إلى مسائل أبواب كتاب التوحيد والتي عدتها في أبوابها 66 بابا مع أولها فيغدو الجميع 77. ومعالم فقه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب نلخصها أيها الإخوة في 10 معالم. المعلم الأول اشتمال كتاب التوحيد على الآيات القرآنية من كلام الله سبحانه وتعالى وعلى أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم على آثار الصحابة رضي الله عنهم، وربما أردف ذلك ببعض آثار وأحوال التابعين رحمهم الله. المعلم الثاني حسن الاختيار للموضوع، فالموضوع موضوع العقيدة وموضوع التوحيد في تحقيقه وفي دفع ما يناقضه أو يناقض كماله الواجب، فإن حسن الاختيار للموضوع ثم للعنوان وللمادة وللتبويبات في 66 بابا، هذا كله معلم يدل على فقهه رحمه الله لهذا الأصل الأصيل والقاعدة المتينة التي ينبني عليها هذا الدين ودين الإسلام. المعلم الثالث في تراجم أبواب كتاب التوحيد، وهي 66 بابا، حيث شابه الشيخ المجدد في هذا التبويب شابه الإمام، إمام أهل السنة وإمام المحدثين، الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح، حتى أن هذا الكتاب ظن عند بعض أهل العلم أنه اختصار من كتاب التوحيد في البخاري. المعلم الرابع الدال على فقه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد ترتيب الأبواب بعضها على بعض، وهذا ما يأتي تفصيله عند كل حلقة، لا سيما إذا ذكرت الأبواب ومناسباتها أولا لكتاب التوحيد ثم مناسبة الباب لما قبله من الأبواب. المعلم الخامس أيها الإخوة عناية الشيخ المجدد في انتقاء الآيات في ترجمتها على الأبواب، فإن هذا الانتقاء وحسن الاختيار دال على فقه وفهم من الشيخ المجدد للمسألة وللباب ولحسن استدلاله بالآي منها. كذلك في المعلم السادس في عناية الشيخ في انتقاء ألفاظ الأحاديث المتناسبة مع كل باب ومع مقصوده رحمه الله في التبويب. والمنهج العام المطرد للشيخ في هذا أنه يعتني أولا بألفاظ الأحاديث في الصحيحين، ثم ما في السنن ومسند الإمام أحمد مما يحقق مقصود تراجم الأبواب التي يترجمها على كل باب من أبواب كتاب التوحيد. ثم أيها الإخوة المعلم السابع في ذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم، ويتبعها أحيانا بذكر آثار التابعين المحققة لمقاصد كتاب التوحيد ولمقصود الشيخ في تلكم التراجم. المعلم الثامن الدال على فقه الشيخ في كتاب التوحيد هو فقهه رحمه الله في مسائل الأبواب في الكتاب، في ترتيبها وفي عرضها وفي حسن استدلاله منها. ويمكن أن نقول إجمالا إن فقه الشيخ رحمه الله في هذه المسائل هو الخلاصات التي تدل على محل استدلاله بالآي والأحاديث على ما قصده من هذه التراجم وفي ترتيب هذه الأبواب التي مجموعها هو كتاب التوحيد. المعلم التاسع الدال على فقهه رحمه الله اشتمال كتاب التوحيد على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله جل وعلا بالعبادة والألوهية، وتوحيد الله بالربوبية، وتوحيد الله بالأسماء والصفات، حيث أحسن في دمج هذه الأنواع وفي إيراد التبويب لكل بما يناسبه، مع عنايته بكتاب ما يتعلق بتوحيد الإلهية وما يناقضه أو ينقص كماله الواجب. وهذا هو المعلم العاشر في فقه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، وهو بيانه التفصيلي في هذا الكتاب من خلال أبوابه ومن خلال تراجمه ثم من خلال مسائله المستفادة من كل باب، بيانه التفصيلي لتوحيد الله جل وعلا بالإلهية والعبادة، وهو التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وكذلك بيان ما يناقض هذا التوحيد فيبطل أصله، وهو الشرك والكفر والنفاق الأكبر في كل منها، أو ما ينقص التوحيد ويناقض كماله الواجب، وذلك في الشرك الأصغر وفي الكفر الأصغر وفي النفاق العملي، وكذلك ما يندرج تحت ذلك من البدع والمحدثات ومن الكبائر الموصلة لهذه المعاني التي تنقص كمال التوحيد الواجب. إن هذا المعلم أيها الإخوة في هذا البيان التفصيلي للشيخ للتوحيد ومسائله وما يناقض التوحيد أو ينقص كماله الواجب من الشركين الأكبر والأصغر يكاد يدور عليه رحى كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وخلاصة ما يقال أيها الجمع الكريم أيها المستمعون الأفاضل أن كتاب التوحيد في أبوابه 66 يدور على توحيد الله بالعبادة، ولهذا هو المتن المناسب حفظه وقراءته وتدريسه وشرحه وإذاعته والخطبة في أبوابه على المسلمين، لأنه يحقق هذا المعنى في تحقيق لا إله إلا الله وفي إفراد الله بالعبادة وحده دون ما شريك، وهو الذي لأجله خلق الله جل وعلا الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله ثالثا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولأجله رابعا قامت سوق الجهاد في سبيل الله، ولأجله خامسا أقام الله الدنيا والآخرة، ولأجله سادسا أقام الله جل وعلا الجنة والنار. فالجنة دار ثواب لأولياء الله الموحدين، والنار دار جزاء وعقاب لعباد الله المشركين أو الواقعين في وسائل الشرك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه الموحدين ومن أوليائه المؤمنين، وأن يلهمنا الفقه في دينه ويرزقنا الثبات عليه، ويتوفانا وهو راض عنا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.